أضاف للشباب أن كان ليهم عام هو أصدر هذا العام بناء على توصيات أو هو رأى أن في هذا العام وجود الشباب حوالين القيادة السياسية في السنوات التي كانت تسبق هذا العام أن الشباب تواجد في العمل العام بالنسبة للمجتمع المصري بالنسبة للجمعيات. كان المجتمع المدني كان ليه دور كبير فيه. كان ليه دور كبير في ده. يمكن إحنا في أزمة مثلا في أزمة كورونا اللي فاتت يعني كان اللي بيشارك الشباب بالنسبة لأزمة كورونا بالنسبة لدعم المديريات الصحة. إحنا اللي دعمنا مديريات الصحة مش حد تاني, إحنا اللي دعمنا مديريات الصحة بالنواقص, إحنا اللي دعمنا مديريات الصحة بالتطوع, إحنا اللي دعمنا مديريات الصحة بكل شيء كان نقصها. يعني حتى الأطباء كان في أطباء متطوعين من طلاب الجامعات اللي هم لم يتم تعيينهم كان بيتطوعوا لخدمة المرضى في كورونا. العام ده كان عام بالنسبة للشباب عام مليء بالإنجازات طبعا, لأن هو حينما أصدر أنه عام للشباب توجه الشباب بصفة عامة ان كل منهم يتجه في طريق ويتسابق مع الاخر, فين مكاني هيبقى موجود, فين امشي لحلم ازاي, هل السياسة فعلا منطق يخوف ام هو فعلا لازم نتعلم السياسة عشان خاطر اخش واكون فاهم. بس اثبت السيد الرئيس ان السياسة هي متاحة للجميع, متاحة لكل شباب مصر, ولكن بالفهم. يعني النهاردة بالوعي الفهم والوعي, لان طبعا النهاردة احنا قلنا الحرب حرب معلوماتية حرب فكرية. النهاردة الشاب لازم أن يعترف أن الوطن شرف, الوطن له احترامه لأن إحنا خصوصيته لأن إحنا في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة ما فيش حد من الشباب هيعرف كل أسرارها لأن ده غير مباح. حتى في البيوت عندنا ما فيش حد بيعرف أسرار البيت من جوه. فكل مؤسسة لابد أن يكون لها خصوصياتها. أنت تعرف عن بلدك, يعرف تاريخ بلدك, يعرف حجم بلدك قد إيه, يعرف أن بلدك مستقبلها إيه, يعرف أن يشتغل على نفسك عشان خاطر بلدك تكون في مكان كويس, تكون في منظور كويس أمام العالم, عشان لما تطلع بره ما تقولش أن السبب منظور النظرة ليا هي الحكومة. لا, الحكومة ما بتعملش حاجة, هي الحكومة جوه بتدير الدولة. أما الشباب بتفوقهم العلمي وتفوقهم الدراسي ونبوخهم أمام العالم هو اللي بيحدد مكان الدولة موجود فين هنا النهاردة بكرة في كل وقت. يوسف, وإحنا بنتكلم على أن الشباب المصري هو الشريحة الأكبر في المجتمع, أنت اتكلمت على أن اختيار السيد الرئيس لعام 2016 عمل للشباب لما لاحظوا من مشاركة الشباب في الأعمال التطوعية. أنت واحد من الشباب, الأعمال التطوعية اللي بتشارك فيها لخدمة المجتمع بصفة عامة إيه؟ يعني يمكن احنا بنشارك في 30 يونيو كتليف شبابي مع بعض, اشتغلنا في فترة من الفترات ان احنا في ازمة كورونا بنساعد في خلال الشارع, بنساعد في خلال الناس اللي جالها كورونا, بنقدر نساعدهم من خلال التواجد ومتابعتهم. لان في الفترة اللي كان فيها تداعيات كورونا كانت المستشفيات ممتلئة جدا, فكان لابد من الحجز في المنازل, فكان لابد من متابعتهم من خلال قوافل الطبية بتتم على ارض الواقع غير القادرين على الحصول أو الدخول إلى المستشفيات الخاصة, كانت بتتم على أرض الواقع بالمجان. يمكن في الفترة الأخيرة اشتغلنا على حاجة اسمها حروب الشائعات, وما أدرك ما حروب الشائعات لأنها هي بتسقط أي دولة. مين اللي يملك التأثير أكتر على الشباب؟ يمكن إحنا لو قلنا أن اللي يملك التأثير أكتر على الشباب في الفترة الحالية أنا أعتقد أنه السيد الرئيس فعلا بقياداته السياسية, لأن الشباب بينظرون له من خلال عمله الموجود على أرض الواقع جميعا. يعني يمكن احنا بنقول هو ما بينامشي ولا ايه, لان هو فعلا متواجد فعلا في الشارع في كل وقت. يعني يمكن هو في خطاباته بيحدثنا كتير, يمكن برضو يعني جاري الدين لهم تأثير قوي. يعني طبعا احنا بطبيعتنا سواء مسلمين او مسيحيين الفطرة الدينية لدينا جيدة جدا, ما عندناش اشد يمكن اشد المنحرف في المصريين ان هو بيحارب على وطنه ودينه, لاني شايف ان ده حاجة مقدسة بالنسبة له. يعني لكن احنا ما عندناش

خلاص يعني اغلب شبابنا اليومين دول بالذات يعني يحاول يفتكر دوره الحقيقي على الاقل، اللي هو تقريبا بعيد كل البعد عن الترفيه. واحنا اغلب شبابنا للاسف من الشباب بالذات، لان هو سن المتعه اللانهائيه وسن المرح وسن الطاقه الكبيره، احنا انصرفنا عن واجباتنا شويه وعن التنميه في البلد وعن العلم وعن انصرفنا عن حاجات كتير جدا باللهو بالسوشيال ميديا وبالشغل، يعني شغل كتير قوي عايزين نشتغل ويبقى معنا فلوس، بس اغلبنا بيصرفها في المقاهي يعني وكده. لكن الشباب فعلا كان دور حقيقي جدا في كل ثوره وفي كل تنميه وفي كل مشروع وفي كل حاجه في البلد. يعني سن الشباب دوت هو الدور الاهم تقريبا في اي عيله او في اي حته، لان هو اللي بيشيل وهو اللي بيتحمل بعد كده، وهو الطاقه اللي بيعتمد عليها دايما، هو الوقود الحقيقي. يعني واحنا من الشباب يعني لو هنحب ان احنا نعبر عن نفسنا صح، او نرجع نشوف احنا كنا بنعمل ايه تاني، نرجع لامجاد الشباب اللي هم كانوا قبل كده، يعني اللي قاموا بالملاحم العظيمه دي يعني، واللي نهضوا واللي بقوا واللي اغلبهم بقى من كبار الاساتذه والدكاتره دلوقتي. فاحنا المفروض ان احنا الشباب يحتاج الى مثال والى قدوه، الشباب يحتاج الى ان يمتثل كتير يعني، واغلبنا يحتاج يرجع للدين والعادات والتقاليد، ومحتاج يرجع للناس الكبيره ويعقل ويسمع لهم شويه. لكن هو الشباب احنا شباب كتير، شباب عظيم جدا جدا جدا، كان على مر التاريخ يعني فضل يثبت ان هو اللي قادر في الاول في الاخر، هو اللي بيتحرك. والمشكله ان اللي بيعوز يعمل مشكله او يخرب دايما بيفتن الشباب ودايما بيحرك من الشباب. فهو الشباب دوت يعني هو مساله مهمه جدا، وقود الامه دوت يعني ممكن يبقى وقود في السلم او في الحرب، يعني ده شيء لازم احنا كشباب نكون واخدين بالنا منه وعايين ليه كويس قوي بقى يعني. رجعنا مرة تانية يوسف، وانت واحد من الشباب اللي بتحاول تمهد نفسك للعمل العام من خلال المشاركة في أنشطة تطوعية كتيرة جدا، ايه هي طموحاتك للي جاي؟ طموحاتي للي جاي اني انا اوفق في اني اكون موجود في هيكلة الدولة من المناصب القيادية، فكلي الحظ يكون موجود زي الشباب اللي تم تعيينهم في نواب المحافظين، يمكن اكون موجود ان انا اخدم بلدي في اي مكان انا موجود فيه، لاني طبعا خدمة الوطن ده شيء كبير جدا. يمكن الطموحات الكبيرة ما يمكن اني انا ممكن اكون وزير رئيس مجلس وزراء، فده كله متاح، كله حلم واحنا بنحلم، وطبعا طول ما انت بتحلم فاكيد هتقدر تحقق يعني. ان شاء الله ربنا يوفقك يا يوسف، وبالتأكيد الشباب اللي بيتعب وبيجتهد ويبقى عنده خطة للطموح وهدف للنجاح ربنا بيوفقه. لو بتحبوا البلد دي خلي عينكم عليها، خلي ديكوا في ديها، يا مصر تعيشي